أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الصلاة إلى سنن الأفعال، وهي هيئات الصلاة، منها كما ذكر لنا هنا في المنار رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك. وذكرنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في مواطن أربعة ويرفع اليدين فيها صلى الله عليه وسلم عليه، مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع ومع القيام من التشهد الأوسط. دي أربع مواطن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين، ودا أنه لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. إذا جاءت أحاديث في أنه كان يرفع يديه فمحمول على الأحيان، أحيانا كان يفعل ذلك وليس دائما. الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السجود كان لا يرفع يديه في السجود، يبقى العادة الغالب ذلك ما كان يرفع يديه في السجود. فإن ثبت في بعض الروايات أنه كبر ورفع يديه هذا محمول على أنه أحيانا فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه وليس دائما. من السنة الهيئات أيضا هيئة وضع اليدين، أن يضع اليمنى على اليسرى. يجوز أنه يضع زي ما جاء في الرواية يضع اليمنى على اليسرى، ويجوز أنه يقبض زي ما جاء أنه يأخذ شماله بيمينه عليه الصلاة والسلام. يبقى يأخذ شماله بيمينه بمعنى أنه يقبض على الشمال ويمسكها بيده اليمنى. وضع اليدين قلنا أن يكون فوق السرة وعلى أسفل الصدر، على أسفل الصدر هذا الأفضل، الوضع اللي بيكون مريح للإنسان وليس فيه شيء من التشنج فيه وليس فيه صعوبة، وخاصة إذا كان يقبض. فلو أنه قبض يده اليسرى بيده اليمنى على رفعها فوق هيبقى اليد وضعها متعبا ليس سهلا. فالوضع يكون على أسفل الصدر سواء إن هو بيقبض ولا أنه يضع. الوضع والقبض هذا كله متعلق بالكف والرسخ وأول الساعد فقط، ما فيش إنه يحطها كده يربع يديه في الصلاة، ما فيش هذا الشيء. كان كثيرا من إخواننا نشوفه في الصلاة يقف على هذه الهيئة إنه يربع يديه كده في الصلاة، ما ليش إنه وضع على المرفق أبدا صلى الله عليه وسلم عليه، إنما هو الوضع كله على الكف، إما الكف على الكف يا إما إنه على هذه المنطقة المفصل اللي في الرسغ، فضع يده على كفه اليسرى والرسغ والساعد. طيب هنا في هذه الأماكن يا إما يقبض يا إما يضع، أما إنه يربع إليه كده في الصلاة هذه هيئة خطأ، ليس لك أن تفعل ذلك، لم يأتي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا الوضع. أيضا من الهيئات اللي بيذكرها لنا هنا بعد ذلك النظر، العين هيئة النظر، النظر إلى محل السجود. وإن كان الأحاديث اللي فيها فيها نظر في صحة هذه الأحاديث إنه لازم النظر إلى محل السجود، ولكن هذه أقرب للخشوع، هذه أقرب للخشوع إنه لو دال ببصر يمينا وشمال. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فأخبر أنه اختلاس يختلس الشيطان منه، هذا الالتفات يبص شمال يبص يمين هو يحرك. النظر إلى أعلى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقام رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم. يبقى شمال ويمين ممنوع في السماء، ممنوع بأشلة في الأرض، تنظر في الأرض أقرب إلى ما هو محل السجود حتى لا تدول ببصرك وحتى لا تسرح بعقلك في الأشياء التي تراها أمامك. يبقى على ذلك هنا الأفضل أنك تنظر إلى محل السجود. لو أنه نظر إلى الأمام هل يحرم؟ لا يحرم أنه ينظر إلى الأمام، يجوز ينظر إلى الأمام، لكن الأفضل ينظر لمحل السجود. من الهيئات يقول وتفرقته بين قدميه قائمة. وذكرنا الأثار بذلك أن بعض الصحابة عنه كان يصف القدمين وهو قادم وهو واقف، يعني كان يحط اليمنى جنب اليسرى، والبعض كان يفتح، وهذا أفضل وخاصة إذا كان الإنسان في صلاة جماعة، لما جاء أن الصحابة كان أحدهم يلصق رجله أو قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، علشان يكون الرجل مع الرجل والمنكب مع المنكب، يبقى لابد يكون فاتح رجلين شوي يبقى ضامن الرجل خالص، وقدمنا ما في ذلك في المرة السابقة. وقبض ركبتيه بيديه مفردتي الأصابع في ركوعه، برضو هيئة الركوع الهيئة نفسها تكون راكعا ويكون الظهر ممدودا زي ما بيقول لك هنا مد ظهره فيه ممدود. طب لو ان الظهر مأوس منحني الركوع صحيح ولا مش صحيح؟ الركوع صحيح، ان هو انحنى وامسك بركبتيه هذا الركوع صحيح، لكن الهيئة بقى الافضل السنة انه يمد ظهره الى ظهر ممدودا، ان رأسه لا يصوبها ولا يقنع رأسه، لا يرفع ولا يخفض رأسه، تبقى ماشية مع الظهر، هذه سيكون النظر في محل السجود. ايضا قبض ركبتيه بيديه، يعني يقبض يبقى كأنه يمسك على ركبتيه، أو لو أنه اكتفى وضع اليدين فقط الهيئة صحيحة، الهيئة صحيحة، لكن الأفضل القبض كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو حميد ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض على ركبتيه، هذا الأفضل. ووتر يديه، تعالى كلمة وتر يبقى بعدها ما بقاش لازق اليدين في جنبيه ولكن وتر، إذا كنت منفردا افعل ذلك، إذا كنت في جماعة ويسمح الموقف بتاعك افعل، إذا كنت ستضايق اللي على يمينك وعلى شمالك لا ما تضايقش أحد في الصلاة، ما يجوز لك أنك تؤذي أحدا في الصلاة. البداء في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني في النزول اختلف العلماء، الجمهور على ما يقوله هو، وبعض أهل العلم هو مذهب مالك أو الراجح مذهب مالك ينزل على اليدين، وهذا الأفضل أنه ينزل على اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى أن يبرك الرجل كبروك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، يبقى هنا هذا الأفضل، ينزل أنت نازل للسجود حط يديك الأول وبعدين ركبتيه، لو عكست لا شيء، لي شيء، لكن هذا الأفضل، الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم وليفعل كذا، وليس هذا على الوجوب، ليس هذه هيئة من الهيئات اللي بيرشدنا فيها صلوات الله وسلامه عليه. وتمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني إذا سجدت تمكن، ما تبقاش يدوبك لامس بإيديك الأرض، ما تبقاش رجليك القدمين متعلقين لفوق، ما يبقاش الدماغ يدوبك لامس الأرض، لا، ولكن الوضع بهيئة الذل والسجود بين يدي الله سبحانه، إنك تمكن اليدين على الأرض تأخذ حظها من السجود. أمرنا أن نسجد على 7 أعراب أو أعضاء، يبقى هنا أمرنا أن نسجد بكل عضو يأخذ حظه من السجود، اليدين تبقى على الأرض، الجبهة والأنف على الأرض، الركبتين طبعا على الأرض، القدمان أصابع القدمين على الأرض. المباشرة بمعنى مس البشرة وقدمناها، وإن إلا ركبتين هنا لا يستحب ذلك، سنكشف ركبتيه وهو في السجود أو على الأرض لا يستحب ذلك، لكن الجبهة مكشوفة هذا مستحب، طب لو إن الطاقية نزلت غطتها لا شيء عليه في ذلك، المهم يكون هيئة السجود واضع على الأرض راكز على الأرض. مجافاة عضديه عن جنبيه وغطيه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه، عن المعنى أنه وهو ساجد يكون هيئة الوضع وأيضا هيئة الراحة، أن يكون مستريحا في هيئة السجود، حتى لو أنه أطال فيه يبقى متمكن أرض وزنه على هذه الأعضاء جميعها، فما يبقاش حاطط لازق بطنه في فخذيه، هذه هيئة تدعو الإنسان لأنه ينام، وأيضا أنه لعله إذا فعل هذا الشيء على البطن على الفخذين وهو في السجود، هذه أدعى للضغط على البطن لخروج الريح من الإنسان، فعلى ذلك هنا يبعد يجافي البطن فأشمع على ركبتين ولا على الفخذين، يجعل الأصابع اليدين متوجهة إلى القبلة مضمومة، أيضا بيبقى الكفين قصاد المنكبين حذر المنكبين، هذه في بعض الروايات، في بعضها أنه الرأس هي اللي بين اليدين، هذا جائز وهذا جائز، يعني الرأس بين الكفين أو أنه الكفين قصاد المنكبين، ويدافي بحيث أنه لا يؤذي من بجواره. طيب إذا قام يقول رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر هو ضعيف في ذلك وهو مخير أنه يقوم على صدور قدميه أو أنه يتكئ على يديه ويقوم إذا أراد أن يقوم، إذا قيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتين يجوز ذلك، ويجوز أنه يقوم على يديه لعدم الدليل الصحيح اللي فيه أنه قم على اليدين ولا قم على صدور القدمين. والافتراش في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول. قدمنا الفرق بين التورك والافتراش، وحنعيد شيء من ذلك بعد ذلك في جملة من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم إذا جاء حديث فيه كذا حديث ثاني فيه كذا، نفهم التوفيق بين الأحاديث الذي ذكره العلماء، وما نخبطش بين الأحاديث ولا نعارض بينها، ونشوف كلام العلماء في ذلك. لكن ابتداء عرفنا أن في حاجة اسمها افتراش في الصلاة، يفترش القدم اليسرى. حين يفترشها هيبقى بطن القدم اليسرى فين؟ فوق البطن الفوق، لأنه فرشها هي قاعد عليه قاعدة، ويكون ظاهر القدم اليسرى إلى الأرض، يبقى هذا افتراش. افترش القدم، خلى ظهرها على الأرض وخلى البطن إلى أعلى. خليك فاكر هذا الشيء، يبقى هذا الافتراش قاعد على القدم اليسرى. التورك بيبقى قاعد على الفخذ اليسرى، الفخذ الأيسر، يبقى هنا بيميل على الأرض، يبقى بفخذه وركه على الأرض، ويبقى قدمه اليسرى طلعت من بين فخذه وبين ساقه الأيمن. طيب، ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين. يعني إذا كان في جلسة اللي بين السجدتين بيبقى إيده موضوع، ما فيش لا قبض ولا إشارة بسبابة ولا شيء، ده اللي بين السجدتين. فإذا كان في التشهد يبقى فيها القبض كما يذكر لنا، يقول في التشهد يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى. يعني إذا جلس في التشهد حيقبض الخنصر والأصابع، زي ما انت عرف أنه أول صبع هو الصغير ده بيسمى بالخنصر بكسرتين، اللي بعده البنصر برضه بكسرتين، ويجوز فيها أنه بفتح الثاني بنصر الخنصر روي ذلك، لكن هذا المشهور الخنصر البنصر الوسطى وبعدها السبابة أو المسبحة وسمى بالسبابة، وآخرها وهو الإبهام. يبقى هو حيقبض هذه ومعها الإبهام على هيئة نذكر بعد ذلك متى في الأحاديث، ويشير بالأصبع السبابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبض سنتين من أصابعه، قبض سنتين يبقى الخنصر والبنص مخبوط الاثنين، وبعدين حلق حلقة يبقى بالصبعين هو الوسطى والإبهام. قال ثم رفع إصبعه، يقصد السدارة، رفعها فرأيته يحركها يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه، فرأيته يحركها يبقى في حركة. هل يا ترى هذه الحركة إنه يستمر محركها لغاية النهاية، ولا يحركها يعني إنه رفعها؟ والله هذا يطلق عليه حركة، هذا يطلق عليه حركة. يبقى إذا كان الأصبع كده ورفعها هكذا يبقى اسمها حركة. إذا كان فضل يحركها للنهاية، يا ترى في حاجة تردح واحدا على الآخر؟ هو الذي يفهم من معنى يدعو بها، الذي يفهم إذا قصد بها يدعو بها بمعنى يخلص بها، يبقى التوحيد، يبقى عند أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى عند الشهادة فقط. فإذا كان المعنى عند الدعاء معنى أنه يدعو، فيكون عند التشهد لغاية آخر الصلاة يحركها يدعو بها. أما جمهور أهل العلماء أنه يشير فقط، يبقى هو كأنه قابض هكذا أو نزلها، وبعدين عند أشهد أن لا إله إلا الله حرك رفعها ثم نزلها، وثبت على ذلك جمع بين الأحاديث، وحنشوف هذا الشيء. التفات يمينا وشمالا في تسليمه ونيته بالخروج من الصلاة، أو نيته بالخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين ذكرناه في المرة السابقة، وأنه يلتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله، وشمالا أيضا، وفي الحالتين فيها شيء من المبالغة في الالتفات، اسما وراءه يرى بياض خده الأيمن أو الأيسر ليس واحدا فقط كما ذكر هنا. يقول فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تفطل، نص عليه لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. حديث ضعيف، لكن يعني عايز يقول إذا كان وهو يسلم كأنه سمع الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، وزميله عن يمين وعن شمال يقول السلام عليكم، فقال ذلك النية ما استحضرش الخروج، لكن استحضر الشيء الثاني اللي في هذا الحديث الضعيف، يقول لا تبطل صلاته وتكون الصلاة صحيحة. باعتبار إيه؟ إن هنا فيه وأن يرد أو أن يسلم بعضنا على بعض. لو إنه واحد معد السلام عليكم فتعمد أن يقول عليك السلام صلاته تبطل صلاة وتعمد أن يتكلم في الصلاة. لكن هنا الآن الأمر في النية، إن النية إنه بيرد على هذا السلام متأولا هذا الحديث، والحديث ضعيف فلا يقال إن تبطل صلاته بذلك. يقول: فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس. نص عليه الإمام أحمد لحديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. ذكرنا إن هذا الحديث ضعيف. طيب، هنا في القيام في الصلاة ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه مسألة اللي هي العجن في الصلاة، إنه كان يعجن. هذه مسألة يمكن الشيخ اتكلم فيها وما هيش موجودة في كتب كثيرة من كتب الفقه، فهل يا ترى هذه المسألة اللي ذكرها حد قال بها قبل ذلك؟ دايما المسائل اللي ينفرد بها واحد نقوم نخاف من المسألة إلا إذا كان فيها الدليل القوي، وخاصة عند الإلزام، إلزام الناس بها، أنه من غير ما يكون فيها دليل لا نخاف من ذلك. فنشوف هل في دليل على ذلك ولا ما فيش. طيب، العجن في الصلاة في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجل. أو في رواية أنه كان يعجن في الصلاة، فقيل له: ما هذا؟ فقال ابن عمر: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة. يعجن في الصلاة، هنا أخذ منها الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه يعجن يعني لما يقوم يحط يضم إيده ويحطها على الأرض يقوم بها، ويفعلها كثير من يتابع في ذلك فيقولونها هي السنة. فرأي السنة فعلا ولا مش السنة؟ نشوف العجن الأول إيه معنى كلمة العجن. هذه يقول لنا في مصباح المنير بتاع الفيومي، يقول في كلمة أو باب عجنة: العجين فعيل بمعنى مفعول، وعجنت المرأة العجين عجنا من باب ضربة، عجنت تعجينه يعني، واعتجنت اتخذت العجين. هذا كله في الكلام في العجين. طيب، وعجن الرجل، عجن الرجل على العصا عجنة، قال من باب ضرر أيضا إذا اتكأ عليه. عجنة يبقى الاتكاء على العصا. كيف تتكأ على العصا؟ بتمسك العصا. يبقى الراحة هي اللي على العصا، ولا بتعمل العصا كده؟ لا، أنت بتحط الراحة تحتك على العصا، تمسك العصا فيه. هذا عجن معنى اتكأ، بمعنى اتكأ. ومنه دائما يعني لما تبقى مسألة فيها خلاف يبقى صدورنا تنفتح لنرى الخلاف المسألة، وما نتشددش على حاجة. فلان قال يبقى هو لازم الكلام ده وخلاص. لا لا، سواء أنت والله أخذت بكذا ولا أخذت بكذا، أنت حر. المهم تكون تعرف الدليل اللي في المسألة، هل فعلا دليل صحيح هذا ولا ليس، وإذا كان صحيح هل هذا معناه ولا ليس معناه، ومين اللي حدين المعنى إلا شراح الحديث وإلا أهل اللغة. فإذا جاء حاجة تانية نشوف الحاجة التانية دي هل هي صحيحة ولا مش صحيحة، واللغويين قالوا عن هذا الشيء. فإحنا الآن في العدن، هل العدن إني نقوم في الصلاة على فرض صحة الحديث إن هنقوم نحط إيد كده ونقوم، ولا تضع اليد على الأرض زي ما ذكر جمهور أهل العلم؟ فهنا بيقول لنا إنه العدن ده برضه في المصباح المنير، قيل للمسن الكبير إذا قام واعتمد بيديه على الأرض عادن. عادل. قيل لمن؟ للمسن، يعني الشيخ الكبير المسن لما بيقوم ما قالش قبض اليدين ولا جبسه العجين الآن، ولا إنه يعجن إزاي ولا. والإنسان لما بيعجن العجين ما بيقعدش يبكس في العجين كده بهذا، ولكن العجين بيمسك العجين بيده ويقلبه، فهنا ففيه المسك براحة اليد، وفيه إنه قد يفعل هذا الشيء. طب ترجيح واحدة على الأخرى، لابد من مرجح في ذلك على الأقل من كلام اللغويين. هل العجن فعلا على هذا الشيء إن أنا نقبض الإيد ونحطها ونقوم عليها؟ وهل هذه الهيئة سهلة يعني إن كل إنسان مقصر كبير في السن يفعل هذا الشيء، ولا ممكن يكون صعب والأسهل عليه يفتح إيده ويلعلها على الأرض ولا تخالف هيئة العجن لو صح الحديث من ذلك؟ طيب، يقول لنا في التهذيب وجمع، ده كلام النووي تهذيب الأسماء واللغات، جمع العاجن عجن بضمتين، وهو الذي أسن فإذا قام عدن بيديه. وقال الجوهري: عدن إذا قام معتمدا على الأرض من كبر. علماء اللغة يقولون ذلك، ابن فارس قال كأنه يعجن، كأنه يعدل. يا ترى كيف يعدل الذي يعدل؟ الذي يعدل يا إما أنه بيحط الإيد كده على هذا العجين، إما بيمسك العجين ويقبله، إما بيضرب كده، إما بيبقى الإيد مضمومة. هيئات، أي هيئة من هيئة. فلو قال كأنه يعدل دخل فيها كل هذه الأشياء، ده بفرض أنه عدل من العجين، لسه مخرص الكلام. قال بعض العلماء: والمراد التشبيه في وضع اليد والاعتماد عليها لا في ضم الأصابع. المراد انه اعتماد على اليد مش معنى ضم الاصابع. طيب، قال ابن صلاح، يهمنا كرجل عالم من علماء الحديث اللي حط لنا قواعد التحديث والكلام عن القواعد اللي فيه، وده النووي هذبه وعمل لنا تدريب الراوي او كلام شرح عليه، وده السيوطي وكمل اللي مش عارف ايه، هنا اللي حط قاعد لنا هذه القاعدة اللي هي طرف ابن صلاح كده، وهو فقيه من فقهاء الشافعي رحمه الله. قال في هذا اللفظ الحديث انه كان يعدن في الصلاه، في هذا اللفظ مظنه للغالط، يعني لو انك اخذت حديث وتعاملت معاه بدماغك على طول او تعاملت معاه باللغه ممكن تغلط. فبيقول لك هنا لا، ده انا مظنه للغالط، وغلط في البعض من العلماء. قال: فمن غالط يغلط في اللفظ فيقول العاجز، يعني البعض اللي بيرويه يقوم بدل ما يقول العاجن كهيئة العاجن يقول كهيئة العاجز، يقول هذا خطأ، الرواية ما تساعدش على ذلك. قال: ومن غالط يغلط في معناه دون لفظه فيقول العاجن بالنون، يعني على الرواية، لكنه عادن عجين الخبز، فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعل عاجل العجين، ويتكئ عليها ولا يضع راحتيه على الأرض. يعني يقول لك هذا غالط وهذا غلط. اللي بيروي الحديث يقول كهيئة العاجز، هذا مخطئ فيه، واللي قال العاجن يعني معنى يعدن عجين برضو يقول هذا خطأ. ده كلام ابن صلاح. ابن الجزري يذكر هذا ويقول معناه يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعدن العجين. كلام الحافظ في التلخيص بينقل هذا الكلام، يقول: قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث حديث ضعيف أو باطل لا أصل له، يعني الحديث المبني عليه كل الحكاية دي، يقول هذا حديث ضعيف وباطل ولا أصل له. قال في التنقيح ابن عبد الهادي يعني: ضعيف باطل. وقال في شرح المهذب: نقل عن الغزالي أنه قال في درسه وهو بالزاي وبالنون أصح، وهو الذي يقبض يديه ويقوم معتمدا عليها. يعني هو بينقل كلام الغزالي، الغزالي بيقول انه الحديث ده بالزاي والحديث ده بالنون. لاحظ ابن صلاح قال ايه؟ هذا كانه يقصد ان كلام الغزالي خطا، ان الغزالي ما كانش له درايه كبيره بالحديث، يعني كان اصوليا عظيما رحمه الله عليه، وكان في العلوم الكلام له باع طويل جدا فيه، ايضا انه كفقيه شافعي فقيه له وجه من الوجوه في مذهب الشافعي، لكن في الحديث ما كانش له في الحديث رحمه الله عليه، فلذلك قد يذكر الحديث هذا في الصحيحين ولا يكون هذا الحديث في الصحيحين. فهنا بيقول إنه بالزاي وبالنون، وبالنون أصح، وهو الذي يقبض على ذلك. ولو صح الحديث، هو بيقول يعني بيعلق الحديث على صحته، لكان معناه قام معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز وهو الشيخ الكبير، وهو الشيخ، وليس المراد عادن العجين. ثم قال كلام ابن الصلاح أن الغزالي حكى في درسه هل هو العادن أو العاجز، وبعدين قال لو كان العادن يبقى يقبض أصابع كفيه، يعني حطها على احتمال، يعني كأنه أول من قال هذا الشيء، كأنه أول من قال كان الغزالي رحمة الله عليه ذكر أنه لو فرض من الحديث العادن يمكن معناها يكون أنه يقبض اليدين ويقوم عليها ويتكئ عليها ويرتفع ولا يضع راحته على الأرض. قال ابن الصلاح بيرد على كلام الغزالي رحمه الله، قال: وعمل بهذا كثير من العجم. عمل بهذا يعني ما حدش من العرب عمل بهذا الشيء، إنما العجم عملوا بهذا الشيء لعدم فهمهم للغة العربية. قال: عمل بهذا كثير من العجم، وهو إثبات هيئة شرعية في الصلاة لا عهد بها. لا عهد بها، هذا كلام ابن الصلاح، يقول لك انه هذا الكلام اللي قاله الغزالي واخذ به بعض العدم في اللي معاه تليفون يطفي. يا جماعه احنا في درس، مش عايز الدرس، روح بيتك. ايه بقى قعدكم على التليفون؟ يقول لنا هذا اثبات هيئه شرعيه في الصلاه لا عهد بها، لا عهد بها، يعني ما عرفناهاش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل هذا الشيء. والروايه اللي روى عنه صلى الله عليه وسلم ما قالوش انه كان يخبط اليدين وفسروا هذا الشيء بهذا الشيء. قال هيئه بحديث لم يثبت بكلام الصلاه، ولو ثبت هذا الحديث لم يكن ذلك معنى. يبقى هنا الأمرين، هل الحديث ثابت ولا ليس ثابتا؟ بيقول لك ليس ثابتا، والنووي يقول لك باطل ولا أصل، وابن عبد الهادي يقول هذا الشيء. فعلماء الحديث على أن هذا الحديث باطل لا أصل له، وإن كان الشيخ الألباني حسن الحديث فهنا ما وافقوهوش العلماء على هذا التحسين. يقول لك بفرض أنه مش حسن، بفرض أنه صحيح، ليس هذا معنى، ده مش معنى هذا الشيء. اللي هيقول لنا بقى المعنى الآن شراح الحديث، واللي هيقول لنا اللغويون أهل اللغة يقولون هذا الشيء. فيقول فإن العادن في اللغة هو الرجل المسن، العادن الرجل المسن، العادة في الرجل المسن لما يقوم يحط الراحة على الأرض يتكئ عليها. شوف يقول قال الشاعر فأصبحت كنتيا وأصبحت عادنا، وشر خصال المرء كنت وعادين. فأصبحت كنتيا وأصبحت عادين، الرجل يقول عن نفسي أن أنا عجزت وبقيت شيخا كبيرا، أصبحت كنتيا. كنتيا من كان، مأخوذة من كان، لأن دائما كبار السن الشيوخ والعواديس دائما كان دائما يذكر كان في فيقوم يطلق على هذا كنتي. كنتي يعني بيتكلم عن كان كثير. وأصبحت عادينا يعني لما أقوم ما أقدرش أن أنا أقوم لوحدي، لازم أتكئ على حد أستعين رجلي ما تشلنيش. وشر خصال المرء كنت عادينا. قال فإن كان وصف الكبر بذلك مأخوذا من عادن العادين، فالتشبيه في شدة الاعتماد عند وضع اليدين لا في كيفية ضم الأصابع. ما هياش إن هو يضم أصابعه، ولا على كبير السن هي أصعب إن هو يضم أصابعه ويقوم عليها من على الأرض. يقول لك المعنى إنه بيحط إيده لحالها على الأرض. قال ابو الصلاح وقع في المحكم للمغربي الضرير المتأخر، وطبعا كلامه لمعنى لك هذا متأخر من اللغويين المتأخرين، ما هوش من السابقين عشان نقول له كلامك حجة في اللغة، ده متأخر. طيب يقول إيه؟ قال العاجل هو المعتمد، هو المعتمد على الأرض وجمع الكف، يعني الذي يعتمد على الأرض بجمع الكف. قال وهذا غير مقبول، هذا ده كلام الصلاح بيرد عليه، فإنه لا يقبل ما ينفرد به. قال أنت متأخر، فإذا فرضت الحادة على المتقدمين فلا يقبل ما تنفرد به، لأنه كان يغلط ويغالطونه كثيرا، وكان أضر به مع كبر حجم الكتاب ضرارته، يعني كتابه ضخم وهو كان ضريرا أصلا، فإذا ألف كتابا ضخما مع قلة أو عدم النظر في مراجع كثيرة يبقى أولى أن يكون مخطئا في ذلك، فخطأه ابن الصلاح رحمه الله. طيب يقول لنا هنا في لسان العرب برضو بيذكر هذا الشيء، ويقول لنا عن العادم إن هو الذي يضع اليد على الأرض إذا قام، ويذكر عن ابن الأعرابي قال قيل لصبية من العرب ما بلغ الكبر من أبيك، أبوك كبر في السن وشيخ، الشيخوخ عامل في أبيك، قال قد عدن وخبز وثنى وثلث وألصق وأورس وكان وكانت. كانت تذكر عن أبيها يعني أنه وصل لدرجة كبيرة جدا من سن، هم يسألوه وصل لإيه في سن، قالت وصل لهذا الشيء. قد عدن وخبز، عدن وخبز، قالوا عدن هنا بمعنى إيه؟ قالوا أنه يضع اليد على الأرض، قال إذا اعتدن قام على كرسوعه، على كرسوعه. قال الكرسوع حرف الزند أو الزند الذي يلي الخنصر هنا، يعني هو قايم بيحط ايده كده، هو هنا على هذا الشيء. قد عدن، طيب يقول لنا قد عدن وخبز كانه حط الموضع الاخر من هنا، يبقى بيقوم على راحه اليد، هو قايم كانسان وهو يقوم يخاف يحط الاصابع، يقوم يدوس على الراحه بتاعت يد اريح له في القيام. فقالت عدن وخبز وثنى وثلث، يعني يقوم على رجليه الاثنين بالعافيه ويثلثهم، يا اما بايده يا اما بالعصاي، يمشي على العصاي، هذا اللي تقصد. والصق واورس وكان وكانت، كانها تقصد يعني انه ما بيمسكش البراز بتاعه وما يقدرش يسيب منه في وهو من شده كبر سنه. وكان وكانت يعني صار كل حواديته كان وكان من كبر سنه، ما بيفتكرش حاجات الان ولكن حاجات الماضي من الزمن. طيب جلسة الاستراحة برضو جاء في حديث أبي حميد أن يذكر جلسة الاستراحة. أمتى تكون جلسة الاستراحة؟ بعد السجدة الثانية، مش كده؟ في الركعة الأولى، وكذلك في الركعة الثالثة في قيامه للرابعة، في قيامه للرابعة جلسة الاستراحة يجلس ويقيم جلسة بسيطة قليلة. هنا هل يجلس الاستراحة؟ اختلفت رواية عن أحمد، وده كلام المغني، يقول روي عنه لا يجلس، يعني ما يقعدش الاستراحة. هذا جاء عن أحمد رحمه، كان يعني أكثر الأحاديث ما فيش فيها ذكر جلسة الاستراحة. قال وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني جمهور العلماء قالوا لا يجلس، باعتبار أن أكثر الأحاديث اللي جاءت مش مشكور فيها جلسة للصلاح. وأيضا عمل كبار الصحابة كهؤلاء وفقهاؤهم كعمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس على أنه ليس كذلك. يقول أحمد أكثر الأحاديث على هذا، وذكر عن عمر وعلي وعبد الله. قال النعمان ابن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يقوم على طول من غير جلسة الاستراحة. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، وعليه العمل عند أهل العلم. وقال أبو زناد تلك السنة، يعني ترك هذه الجلسة. الرواية الثانية عن أحمد أنه يجلس الاستراحة، وده اللي اختاره الشافعي أو أحد قولي الشافعي، وده اللي رجحه الإمام النووي في المجموع أنه يجلس للاستراحة. ثبتت هذه الجلسة في رواية مالك بن الحويرث، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، قبل أن ينهض. يبقى جاءت في حديث مالك بن الحويرث، في حديث أبي حميد ذكرها فيها أنه كان يجلس ثم يقوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن كما يذكر الإمام أحمد أن أكثر الأحاديث ما هياش على ذلك، يعني ما ذكروا في هذا الشيء. فإما أن يقال أن هذا ذكر ما لم يذكره غيره بهذه زيادة فيعمل بهذه الزيادة، أو يقال أنه الصلاة يعني ما هياش حاجات كبيرة ولا كثيرة جدا حيث ينساها الراوي الذي يرويها، فعلى ذلك الذي روى أنه لم يكن يجلس كأنها الكثير من فعله لم يفعل ذلك، والذي روى أنه جلس الاستراحة في بعض الأحيين فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فتفعل وتترك، تفعل وتترك فيها، إذا فعلت فلا شيء، إذا تركت أيضا لا شيء. لذلك يقول النووي في المجموع فرع في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة. يقول مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحب، أنها تستحب في الصلاة. قال وقال لي مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة، يعني يقصد أن أبا حميد لما حدث الصحابة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حدث 10 من الذين معه، فلما حدثهم أقروا، قال بعدك واحد حدثه الباقي أقروا، يبقى مقرون. نقول صحيح، قد يكون مقرين على كل ما يقول، وقد يكون مقر على الغالب باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم فعلها به مرة، ما لا منع أنه فعلها، أي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش على طول كان يفعلها صلى الله عليه وسلم عليه. يقول قال كثيرون أو الأكثرون يعني من العلماء لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. الذي قال القول الأول قلنا المشهور عن الشافعي وهو مذهب داود ورواية عن أحمد، باقي العلماء قالوا لا يجلس للاستراحة، لا يجلس للاستراحة. قال وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث على هذا، يعني أنهم لم يذكروا فيها جلسة للاستراحة، وذكر بحثا طويلا في المسألة رجح فيها أنها سنة، ونقول صحيح أنها سنة، ولكن مش على طول، مش على طول، إلا لم يذكرها الأكثرون. وهو يعني كأنه انتقد أن يقول الإمام أحمد أكثر الأحاديث على هذا الشيء، الإمام أحمد أدرى بالأحاديث رحمة الله عليه أن أكثرها لم يذكر فيه ذلك، وإن ذكر البعض من علماء أحاديث في ذلك نقول هذا صحيح وهذا صحيح، هذا يفعل أحيانا وهذا يفعل أحيانا. لكن انتبه وأنت في صلاة الجماعة، لو أن الإمام ما كانش يجلس هذه الجلسة، راعي أن مش كل الناس يجلسونها للاقتداء بالإمام، هذا شيء. والشيء الثاني عدم لخبطة الإمام، عدم لخبطة الإمام، ما تلخبطوش، إنه لو كل اللي وراء الإمام، الإمام قام للركعة الثانية مثلا، كل اللي وراء راحوا قاعدين، يمكن يظن أنه غلط ودي الركعة الثانية اللي يروح قاعد يفتكرها التشهد، يلخبطوا اللي وراء. يبقى على ذلك هنا لا، ما يبقاش كل الناس يفعلون هذا الشيء طالما أن الإمام لا يفعل ذلك. إذا كان الإمام يفعلها فليفعله مع الإمام هذا الشيء، إذا كان لا يفعلها يبقى البعض والبعض، عشان مثلا ما تحصلش لخبطة، ممكن يحصل الإمام سهو ولا حاجة. إذا قام وقص بعض إخواننا بيحب يطول، يروح قاعد جلسة الصراحة كده وقاعد شوية يقوم، وهذا ليس بصواب. الإمام النووي اللي اختار ورجحها قال هي بقدر ما يقول الله أكبر، كان بيرد على الطحاوي الحنفي، الطحاوي ينكرها، يقول لو كانت هذه صحيحة لكلام الطحاوي لكانت جلسة، وأي جلسة ما هيش فيها سكوت، الجلسة لازم فيها ذكر وهذه ليست فيها ذكر. فالنووي هرب من هذا الشيء بإيه؟ قالوا لا فيها ذكر، إن هو التكبير، هو أي نزول يفضل يقول الله أكبر، يعني هيقول الله لا يقعد. طيب لو على ما يقوله النووي هتبقى الجلسة قد ايه؟ ما هو مش ممكن هيقول الله بمده 6 حركات ولا 20 حركة عشان يقعد ويستريح ويطمئن وبعدين يقوم، يبقى كانها شيء يسير، شيء يسير في الجلسة. يبقى حتى لو جلست هذه الجلسة فلتكن كما ذكر النووي بقدر ما هتقول الله اكبر في خلال ما قلت قعدت وقمت. ده رد النووي على الطحاوي في هذا الشيء. المراد من ذلك عدم الإطالة في هذه الجلسة لو أنك جلستها. وذلك بعض أهل العلم يقولون أنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر في السن صلوات الله وسلامه عليه، في سن يعني بيحتاج أنه ما يقومش على طول، يقوم يستريح وبعدين يقوم صلوات الله وسلامه عليه. لعله ويمكن الإنسان لما يكبر في السن العكس في ذلك أسهل عليه، الأسهل عليه إذا كان كبيرا في السن أنه من السجود يقوم يتكع على أيديه لغاية ما يقف، مش أنه يقعد وبعدين يحاول يقوم بعد ذلك، هذا أتعب له إذا كان كبيرا في السن. وعلى فكرة ممكن الشباب يتكلمون في الشيء بنظرهم هم، لما يعجزوا يكبروا يقوموا يلاقوا الخطأ في الفهم أنه الشيخوخة مش بتاعتك، بتاعت حد تاني، هو أدرى بأنه في الشيخوخة اللي إذا كان ابن عبد الله بن عمر يعلمهم كيف يصوم في الصلاة ويعلمهم ما أنت بتقعدش كده، انت بتعلمنا كيف انت بتقعدش كده في صلاه تربع رجليك في الصلاه، ولا كنت افعل ذلك في الماضي الان خلاص كبر السن ما بقدرش ان انا افعل هذا الشيء. فيبقى على ذلك ما يقضيش الشباب على الشيوخ ان الاريح ايه للشيخ، لا الشيخ ادرى منك بهذا الشيء، هو اللي مجرد وهو قايم قلبه تعبان ايده تعبانه رجله تعبانه، ايه الاسهل عليه بذلك. لكن على كل لك ان تجلس جلسه استراحه، ولك ان تترك وتقوم، ولا نكير في واحد سن، وما تلخبطش الامام اذا كان أمامك أو أنت خلف الإمام، راعي أنك مطلق وطش. طيب هنا بعض الأحاديث اللي جاءت من حديث في سنن أبي داود عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني المعاوي علي بن عبد الرحمن وهو بيصلي قاعد في التشهد، وبعدين بيلعب في الحصى، يعبث في الحصى وهو جالس، فعبد الله بن عمر بعد الصلاة نهاه عن ذلك وقال اصنع كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقرض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هنا قبض أصابعه كلها، يبقى الصابع كل هذه الأربعة قبضها والإبهام معهم وأشار بهذه، ده اللي في حديث ابن عمر هنا. قال وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ليسدد يعني، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، يبقى هنا الكف اليمنى مقبوضة والإشارة بالمسبحة أو بالسبابة، اليد اليسرى بتبقى موضوع، موضوعي مش مقبوضة، ما بيخبطش الذي اليسرى ولكنها موضوعة على الفاخذ اليسرى. في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، لاحظ في حديث اللي فات أنه على فخذه اليسرى، الفخذ هي الفخذ في الخلف شوي، لكن لما يقول هنا الركبة يبقى كأن اليد بتقدمت لقدام بهذا المفصل، يبقى تجمع الروايات ويفهم منها الشيء طالما أنها ليست متعارضة، يبقى اليد اليسرى تبقى وصل لغاية الركبة بتاعة الرجل اليسرى، وضع يده يبقى يضع عليها، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وعقد 53 وأشار بالسبابة. طبعا حاجات ما نفهمهاش احنا بقى، عشان ايد واحدة يقعد بها 53، احنا محتاجين لإيد ايد وايد ورجل ورجل ويدوك دون 20 على اللي احنا عارفين، قلنا 53 لا دي ارقام كان عند العرب بقى، وربنا رحمنا بقى ان احنا اتعلمنا شيئا اخر غير اللي كانوا هم يفعلونه. تعال نكتب الارقام، اسهل اكتب 53 من ان انا اشير بيدي، ولكن هو دي كانت طريقة الحساب الذي عندهم. برضو يمكن حد يطلع على ما كان عند العرب انه يعني ايه العقد كان يشير واحد ازاي يشيروا اثنين ثلاثة اربعة. هنا لهم طريقة في هذه الاشارات حنشوف. اننا في 53 هنا النووي بيشرح بيقول عقد ثلاثا او عقد 53 شرطه عند اهل الحساب ان يضع طرف الخنصر على البنصر. هذا الخنصر يضعها يبقى دي بيحطها فوق دي, يبقى بيحط الطرف بتاع دي على دي كده وهو بيعمل. طب وهنا هيكون عامل كده, يبقى هنا كأنه دي ركب على دي اللي هي الخنصر ركب على المنصر وبعدين هو عامل قابض الباقي. يقول وليس ذلك مرادا هنا. يبقى حتى طريقة الحساب بتاعة العرب انه بيقول لك لا مش مراد هنا, مش دي اللي مراد, ما كانش يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما نتعاملش مع الحديث مباشرة لا باللغة يبها ونحطها, يبقى اذا فعلت يبقى انت هتقبل على هذه الصورة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده العرب يبقى هيحط الخنصر فوق البنصر على هذه الصورة. لا ما أصبش من هذا الشيء, ولو فعل لكان لو وضح لنا هذا الشيء. قال بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة, يبقى هنا القبض بالخنصر على الراحة, البنصر على الراحة, الوسطى أيضا عليها أو يحلقها مع الإبهام. قال ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب 59. يبقى هنا الراوي قال 53, النووي يقول لك لا دي هي هيئة 59. طب ليه الراوي قال كده؟ وانت قلت لك ان اللي رواه الحديث روى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض الثلاثة ويحلق بين هذه وهذه او يقبض دول ويضع لي على هذه, فهذا قالها تقريبا على هذا الذي ذكره. ايضا جاء في حديث سنن ابي داود ومن حديث وائل بن حجر قال ثم جلس فافترش له اليسرى, جلس فافترش رجله اليسرى. فاكرين افترش يعني ايه؟ قعد على رجله اليسرى. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. وحد مرفق يجوز تقول مرفق ومرفق, ده جائز وده جائز. حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. إذا عرفنا أن الإيد اليمنى أما بتتحط ما تتحطش مثلا كده ويوترها مثلا, لا ده بتبقى المرفق نفسه محطوط على الفخذ, تبقى إيده كلها الدراع ثابت على الفخذ. أخذنا من رواية أبي داود أنه بيحط اليد كلها على الفخذ. قال وقبض ثنتين, هنا وضح لنا قبض يبقى دي وجد قبض الخنصر ومنصر, وبعدين حلق حلقة يبقى هذه وهذه حلق بهما حلقة. قال وأشار أو قال حلق بالإبهام الوسطى وأشار بالسداد, وأشار بالسداد الهيئة اللي ذكرها لنا هنا يضم دي مع دي وبعدين هذه مع هذه يحلق بهما ويشير بالسداد ويشير بالسداد. طيب عند الترمذي من حديث وائل بن حجر قال فكل حديث نذكرها حديث صحيح, بس نحب نوضح رواية فيها زيادة, رواية فيها زيادة تعرف الأدلة في المساء. لما جلس يعني للتشهد, فلما جلس شوف أنا برضو مفيدة دي, يقول الراوي لما جلس للتشهد يبقى هذه الجلسة اللي فيها التحليق والقبض وكذا ما هياش فيه بين السجدتين ولا في جلسة الصراح, دي في جلسة التشهد, فنص على أنها في التشهد. فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. الرجل هنا بمعنى نصب القدم, القدم الرجل هنا مقصود بها القدم اليمنى, نصبها المعنى ان خلى القدم مرتفع زاوية أيمة مع الأرض, بس الأصابع بتكون موجهة إلى القبلة اللي هو ذكرها في رواية. قال وفتخ, فتخ أصابعه, فتخ بمعنى لين وفرق بينها أصابع الرجل حتى تكون مستريعة, فرق شيئا ولينها على هذا الشيء. طيب في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. ده حديث لخبطنا بقى الحديث ده. الحديث احنا عرفنا انه الفرش الأنهريجي بيفرش ايه؟ قدمه اليسرى, هنا بيقول يمنى, هنا بعض العلماء قالوا لا ده في خطأ هنا فيها، فرش قدمه اليسرى هو ده الصح، لكن فرش قدمه اليمنى لا تيجي زي لا مفيش قدمه اليمنى، لذلك بعض الفقهاء قالوا هذا خطأ، هذا خطأ، ده الراوي لازم يقول فرش قدمه اليسرى، لكن القاضي عياض يرد عليه يقول له زي يقول هذا ما هو مذكر القدم اليسرى هنا في الحديث، نرجع تاني الحديث بيقول كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، جعل قدمه اليسرى اللي هي هيئة إيه؟ التورك، التورك، جعل قدمه اليسرى إذا كان جعلها بين الفخذ والساق هيقعد عليها زي يفترش زي لا، يبقى هنا القدم اليسرى جعلها بين الفخذ أن يفخذ الأيمن، الأيمن مش كده، والساق أيضا الأيمن، الأيمن جعله بين الساق. طيب قال لنا وفرش قدمه اليمنى اللي مذكورة في حديث ابن عمر كان نصبها، نصب قال لك هنا فرشها، فرشها، الفرش معنى إيه؟ يجعل الظاهر إلى الأرض، الظاهر يبقى الآن هي هيئة مخالفة للهيئة الأخرى اللي كان فيها الأصابع إلى القبلة، صارت أصابع ليست إلى القبلة الآن عند التورك. فيقول وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، كأن اليد اليسرى بتبقى على الركبة، كان ماسك الركبة اليسرى بكفه اليسرى، اليد اليمنى مش هيمسكها ده هيقبضها، هيقبضها مش هتوصل لغاية آخر ركبة الإنسان. طيب يقول لنا الإمام النووي ثم أنكر القاضي قول الذي قال فرش الرواية خطأ، إزاي نخطئ الراوي؟ لا طالما الحديث ممكن أن يكون له معنى يحمل على هذا المعنى، قال تكون الرواية الصحيحة في اليمين زي ما هي، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، في هذه المرة. قال ولا يفتخ أصابعها كما يفعل في غالب الأحوال، واستحسن ذلك الإمام النووي. القاضي اللي بيتكلم هنا القاضي مين؟ عياض السبتي، مذهبه مالكي، مالكي، مالكي، القاضي عياض مذهبه مالكي، ولاجتهاده كثيرا ما ينقل عنه الإمام النووي أشياء، كأي في شرح مسلم كثيرا جدا ما ينقل عن القاضي عياض رحمه الله، وهنا يذكره ويترضى عنه، قال القاضي عياض رضي الله عنه وذكر كلامه، قال وهذا التأويل الذي ذكره هو المختار، هو المختار، ويكون ذلك أو فعل ذلك لبيان الجواز، إن من الممكن في جلسة التورك أنت متورك إن مش شرط تبقى الأصابع متجهة للقبلة، هذه هيئة أفضل، ولكن ممكن الإنسان يتعب مع كبر السن يقوم يخلي يفترش الرجل اليمنى يبقى لا شيء في ذلك. يبقى لما تيجي تنكر على أحد لا خلي صوابعك للقبلة الأول، شوف ممكن يكون كبيرا في السن ما يقدرش أنه يفعل هذا الشيء زي حالاتي كده، وممكن يكون أنه أخذ من هذا الحديث أنه يفعل هذا الشيء فلا شيء، إذا كان في التورك وجه الأصابع للقبلة هذا الأفضل، أو جعلها أنه الصوابع نايمة إلى الخلف وظواهرها إلى الأرض، هي هيئة الافتراش فيها. الحكمة من هذه الأوضاع يقول النووي أجمع العلماء على استحباب وضع اليد اليسرى عند الركبة أو على الركبة في جلسة التشهد يعني، وبعضهم يقول بعطف أصابعه على الركبة يعني كأنه قبض يعني على الركبة في جلسة التشهد، أما اليد اليمنى فهي الهيئة التي ذكرها، الهيئات لهذه وهيئة لهذه ليه؟ يقول الحكمة منعها من العبث، منعها، فإذا كان عارف الإيد دي لها مكان بتتحط عليه، تتحط على الركبة يبقى مش هيعبث، بقى يضعه على الركبة عرف مكانها، لو كان ما تقلش المكان فين هيحطها في أي حتة، حطها كده رجعها ورا، يحطها بين رجليه يتحرك، لكن طالما عرف أن لها هيئة يقوم يحط اليد على مكانها، قال من الحكمة منعها من العبث. طيب في حديث لعبد الله بن الزبير هذا عند أبي داود، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، والحديث نفسه السابق الذي ذكرناه. قال وأشار بأصبعه، أشار إلى هنا الإشارة، الإشارة، إشارة تكون القبلة، يشير إلى القبلة. في رواية ثانية عند أبي داود أنه كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، ولا يحركها. هذه الرواية لو كانت وحدها يبقى إسناد بتاعها إسناد حسن، في محمد بن عبد الله صدوق يخطئ يبقى إسناد حسن، والنووي صححها وأخذ بها إنه يدوبك التحريك على قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لكن الشيخ الألباني رحمه الله ذهب لمنحى آخر فيها فضعفها، فضعف قال لا يحرك هذه شاذة. ليه؟ لأنه ثلاثة آخرون من الرواة رووا هذه أو هذا الحديث ولم يذكروا ولا يحركها، ولا يحرك يعني ذكروا أنه كان يشد بإصبعه وما قالوش ولا يحركها. قال فالذي يزيد عليهم إذا كان والله ثقة يبقى نقول زيادة ثقات، لكنه صدوق يخطئ فعلى ذلك هم أولى منه بذلك. لكن إنه ما اعتمدش هذا الشيء، إنما اعتمد الجمع بين ذلك. يبقى هنا التحريك يعني عند قول أشهد أن لا إله إلا الله يحركها، ولا يحركها يعني في غير ذلك، حملها النووي على ذلك. وقال يعني إن أكثر الرواة اللي ذكروا يشير بها يبقى الإشارة مضمونها أنه لا تحريك فيها. لكن طالما جاءت في رواية أنه كان يحركها يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه، يبقى على ذلك رجعنا لكلمة يدعو بها. ما المعنى المقصود بها؟ معنى يدعو بها يعني عند توحيد الله عز وجل فقط يحرك عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، وعليه جمهور أهل العلم. أو أنه يدعو بها بمعنى أنه الدعاء يبقى حين يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشهد والدعاء يظل يحركها، ويعني كلا الأمرين جائز. قال النووي قال الشافعي والأصحاب وذكر السنة في التشهدين جميعا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى، وينشر أصابعه اليسرى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوى أو تتساوى يعني رؤوسهما أو تساوي الركبة. وهل يستحب أن يفرد الأصابع أم يضمها؟ قال يضمها هذا الأولى. اليد اليمنى قال يحلق، يعني أنه يقبض ويحلق. طيب هنا كيفية قبضه على يعني الإبهام مع السبابة يفعل هذا الشيء، يقول يضعه بجنب المسبحة كأنه عاقل 53 باختيار النووي أو الصحيح عنده أنه بيقبض الثلاث صوابع دول وبعدين يخلي هذه الأصبع اللي هو الإبهام جنب السبابة، يعني كأنها عند الوسطى عند أصل الوسطى يبقى جنبها، فيشير إليه يقول هذه الهيئة اللي هي هيئة 23 يضع أو 53، والثاني يضعه على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد 23. عقد 53 زي ما هو بيذكرها هنا اللي هي هذه الصورة، هذه الصورة ان تبقى الابهام جنب اصل الوسطى، 23 اللي هي على هذه الشيء ان هي طرف الابهام مع طرف السبب، سواء انت وضعت على هذا او انك ضميت الثلاث صابع ومشت كده كله جائز. يقول هل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ فيه أوله ده كلام نووي أيضا في هذا البحث. يقول هل يحركها يعني لما يشير يفضل يحرك، ولا يكفي أنه هو كات ما نزله وبعدين رفعها ونزلها بعد كده وخلاص؟ قال هل يحركها عند الرفع بالإشارة؟ فيه أوله. الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها، أنه لا يحركها. طيب لو حركها، هنا مسألة التحريك في الصلاة، هتلاقي اللي ما يصححش الحديث اللي بذلك أو يقول إن الرواية يحركه بمعنى يدعو بها فقط يعني يوحد بها، يبقى على ذلك ليس له أن يزيد على ذلك. قال لو حركها كان مكروها ولا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة بالتحريك. القول الثاني عند الشافعية يحرم تحريكها، فإن حركها بطلت صلاته، يعني يرى إنها حركت الصلاة من غير دليل يبقى تبطل الصلاة بهذا الشيء. الثالث يستحب تحريكها، يستحب تحريكها. وقد يحتج لهذا بحديث وائل بن حجر أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في التشهد، قال ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها. يبقى الحركة أقل ما فيها أن كان اليد الصبع نازل رفعه وبعدين نزل، هذه حركة يحركها. نرجع تاني يدعو بها، يدعو بها هل معنى التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله يبقى يرفع وينزل، ولا إنه يدعو بها اللهم صل على محمد الآخر يبقى يظل يحركها لغاية آخر التشهد. طالما هذا محتمل وهذا محتمل يبقى أي شيء تفعله جائز. يقول قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها، لا يعني يشير بها فقط وما ما يكررش التحريك، فيكون موافقا لرواية ابن الزبير إنه ذكر أنه لا يحركها. قال: وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان فليس بصحيح، إنه أن يحرك الأصبع في الصلاة هذا مذعرة للشيطان ليس بصحيح. قال البيهقي: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. يقول نووي: مسائل تتعلق بالإشارة بالمسبحة، بالإشارة بالمسبحة. إحداها المسائل يعني أن تكون الإشارة فين يشير، يقول إلى جهة القبلة، إلى العادة في الصلاة كلها كل الإشارات تكون إلى جهة القبلة، الوضع اليد والأصابع كلها القبلة، يعني كذا أشار فتكون إلى جهة القبلة. قال: استدل له البيهقي بحديث ابن عمر في ذلك. الثانية: ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد، ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد. سدل له البيهقي بحديث فيه رجل مجهول، يعني حديث فيه ضعف، عن الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وخاصة إذا جاء في حديث رأى سعدا رضي الله عنه وهو يشير بالسبابتين، يشير بالسبابتين، فقال له: أحد أحد، يعني واحدة فقط، أحد كأنها إشارة للتوحيد، الله واحد، أشد أصبع واحد للتوحيد. ابن عباس عنه قال: هو الإخلاص، يفسر يعني إشارة بالمسبحة أن هذا الإخلاص. وقال مجاهد: هي مقمعة الشيطان أو مقمعة الشيطان. قال الثالثة: أنه يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين، أنه يرفع سبابة اليمين واليسار، هذا مكروه، ولكن يشير بأصبع واحدة فقط هي اليمنى، لأن اليمنى لها سنة واليسرى لها سنة، سنة اليمنى الإشارة والقبض والإشارة، سنة اليسرى الوضع حينباني عليها إيه؟ لو اليمنى مقطوعة، لو يده اليمنى مقطوعة، هل يستبدل ويشير بالسبابة اليسرى؟ يقول لك لا، هذه لها سنة، زي ما ذكرنا في الحد قبل ذلك أنه في الرمل في الطواف، الرمل والاطباع في الطواف، إذا كان عد الطواف وهو نسى الاطباع، هل يستدرك الاطباع يخليه وهو في السعي من الصفا والمروة؟ لا، المحل خلص، خلص هذا لها يعود لها هي. إذا كان الرمل بيكون في الطواف في أنهي طواف؟ طواف القدوم في الثلاث أشواط الأول منها، طب لو ثلاث أشواط نسيت يعوضهم في الأربعة الباقيين؟ لا، لأنما هذا له سنة وهذا له سنة، فما يخالفش في ذلك. ولذلك يقول لك لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة، فلا يشير بغيرها، لا يشير باليسرى يعني. الخامسة: ألا يجاوز بصره إشارته. واحتج بحديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى وأشار بأصبعه ولا يجاوز إشارته، يبقى أثناء التشهد يبص فين؟ لا يجاوز الإشارة بتاعته، يبص ليس لمحل السجود ولكن لا يجاوز الإشارة. يقول ابن قدامة ويذكر هذه المسألة، قال: يشير بالسبابة ويرفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده، يشير بالسبابة يرفعها كأنه الأصل هو ضامم والصبع دي نزلة لغاية ما هي عند التشهد يقوم رافع الأصبع. قال: ولا يحركها. لما روى عبد الله بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها، هذه الزيادة، قلنا لو كان الحديث هذا فقط يبقى حديث حسن، حديث اللي فيه، ولكن الإشكال إن رواها غير محمد ابن عجلان، ثلاثة رواها وذكروا أنه كان يشير فقط وما زادوش عليها، فإما أن يقال كان يشير وزاده ولا يحركها بمعنى إشارة من غير حركة، يبقى مش مخالف له، ما قالوا يشير هذا يشير، وهو زاد عليهم لا يحركها، يبقى على ذلك هو يذكر شيئا هم ما ذكرهوش ولا يخالفون فيما يذكرون. أو نقول لا يحرك معنى اليد ثابتة، وهم قالوا كان يشير بمعنى إنه فيها معنى الحركة، يبقى على ذلك مخالف، وإن كان وجه المخالفة مش متبين أو فيها، لذلك كثير من العلماء يقولوا هذه الرواية مقبولة، يبقى على ذلك الحركة ما هيش دائما، إنما هي مجرد في أشهد أن لا إله إلا الله رفعها، أشهد أن محمد رسول الله وضعها وخلاص، على ذلك هذا محتمل والاحتمال أكثر. قال صنعاني في سبل السلام: قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريك، يعني حركها مرة واحدة فدخل فيها الاثنين، إنه حرك ولم يحرك، يبقى هو أشار بها مرة وبعد ذلك ما كررش، يبقى جمع بين الروايتين في ذلك. قال فيكون، يعني ينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص، فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد، يعني في التوحيد بين الفعل يعني الإشارة بالسبابة، القول أشهد أن لا إله إلا الله، الاعتقاد في القلب، فجمع بين الثلاثة عند ذكر التوحيد. هذا كلام حسن. قال ولذلك جاء في الحديث عند أبي داود والنسائي من حديث سعد رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي، يعني بالسببتين، وهو يدعو بأصبعيه رضي الله عنه، فقال أحد أحد، يدعو احتمل يدعو في يقول اللهم صل على محمد إلى الآخر، أو أنه يدعو يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويمكن ده اللي مناسب لقوله أحد، قوله أحد يعني توحد أصبع واحدا توحيدا لله سبحانه وتبارك وتعالى، فهي مناسبة للتشهد أشهد أن لا إله إلا الله. ده ذكره الصنعاني في سبل السلام. قال الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات، يعني في جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العقد، سواء أنه عقد 53 ولا 23 أو العقود إليه كله. برضو هنا بيذكر لنا الصنعاني في سبل السلام الكلام عن الأعداد عند العرب، الأعداد عند العرب يعني ما تهمناش أوي هذا الشيء، ولكن هتبقى عارف احنا ما نقول واحد نعمل كده، هذا شيء واحد نقول كده واحد، لا عند العرب الواحد عندهم بيعقد الخنصر مع أقرب ما يليهم باطن كف، كأنه عندهم الواحد كده هذا الشيء، يبقى هنا الصبع الخنصر ده مع أقرب ما يليه الاثنين اللي بعده كده، الثلاثة هتبقى اللي بعدها على هذا الشيء، الأربعة يروح حالل هذا الأولاني على هذا الشيء، الخمسة حاجات طبعا ما نعملناش احنا في هذا الشيء ولا نفهمها ولا هي معمول بها الآن ولا هي معمول، لكن اللي يفيدنا فقط لما يقول لنا عقد التسعين، عقد اللي 53، عقد 23، باقي ذلك ما احناش محتاجين لها، ما هوش موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فصل فيما يكره في الصلاة، فصل فيما يكره في الصلاة. خلصنا السنن، والسنن قلنا سنن أقوال وسنن أفعال هي الهيئات. طيب أنا أقول لك بقى يكره في الصلاة أشياء تكون مكروهة في الصلاة. يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، اقتصاره على الفاتحة، لو أنه صلى بالفاتحة فقط تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح، لأن هي الفضل هي الركن، هو ما زاد عليه فهو سنة، ولكن يكره لو أن يقتصر، لأنه ما داش عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما دان عن عائشة رضي الله عنها وذكرت سنة الفجر صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري أقرأ بفتحة الكتاب أم لا، يقينا قرأ، لأنه هو صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، ولكن كأنها تقصد أنه قرأ سريعا في سنة الفجر، فسنة الفجر السنة فيها أن تكون سريعة وليست بطيئة كغيرها من الصلاة. يبقى يكره المصلي أن يقتصر على الفاتحة فقط وتكرارها، يعني يقرأ الفاتحة بعدين يقرأها تاني ويقرأها، لا يكرر الفاتحة، يكره له ذلك لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل، وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن. هو الركن الفعلي حاجة والركن القولي حاجة تانية، الركن الفعلي غير هيئة الصلاة، غير هيئة الصلاة، لو انه جاء في الصلاة وركع وركع تاني وركع تالت في الركعة فغير الهيئة، ده هيئة صلاة تانية اللي هي صلاة الكسوف مش كده، لكن هنا لو انه قرأ الفتح الهيئة هي موجودة زي ما هي، ولكن زاد شيئا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فذلك الصواب انها لا تبطل الصلاة بذلك، لو انه كرر الفاتحة فالعلماء لهم خلاف في ذلك، وهو يختار هنا انه يكره ذلك وهو الصواب في ذلك ولا تبطل الصلاة، يعني يكرر الفاتحة يكره له ذلك. والتفاته بلا حاجة، والتفاته يعني هو واقف في الصلاة يبص شمال ويبص يمين بهنا، لا لا، ولكن يجمع بصره عند موضع سجوده، التفاته بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، الشيطان بيسرق من صلاة العبد، هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه أحمد ورواه البخاري. ولا يكره مع الحالة، لو أن المصلي يصلي وبعدين احتاج أن يبص شمال أو يمين، سمع حركة في الشقة، سمع حاجة احتاج أن ينظر، لا شيء أنه ينظر، لا شيء عليه في ذلك. فجاء في حديث سهل بن حنظلية قال سوّل بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وهو الشعب اللي هو المضيق اللي بين جبلين، مضيق بين جبلين. فهنا كأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وبعدين جاء عند صلاة الفجر، وأنه باعد حد. فنقول لك كان أرسل فارسا إلى الشعب يحرسه، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فارسا يحرس المسلمين في الشعب اللي بين الجبلين. فأثناء الصلاة وكل شوية ينظر إلى هذا الشعب الفارس جاي، طالما الفارس بيحرس في هذا المكان يبقى يتوقع من هذا المكان يأتي الأعداء، يبقى هنا الصلاة صلى فيها شيء من الخوف، يبقى يخاف صلى الله عليه وسلم، فبينظر لهذا المكان إن الفارس جاي ولا ممكن أعداء عملوا حدا فارس يجوا من هذا المكان، فكان يلتفت. يبقى في مع الحالة يجوز المصلي إنه ينظر يلتفت في الصلاة، بل يجوز له أيضا إنه يتحرك في الصلاة للحاجة، يعني إنسان وهو يصلي واحتاج أن يتحرك حركة لحاجة معينة يتحرك لها من غير ما تكون مناقضة للهيئة التي فيها في الصلاة، لا يستدبر القبلة، لا يكون قائما وبعدين يروح قاعد في صلاة فريضة ليس له أن يقعد فيها إلا من عذر. وتغميض عينيه مما يكره له في الصلاة، يقول نص عليه الإمام أحمد واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم، فعل اليهود ومظنة النوم. هنا لا يحرم تغميض العينين، لا يحرم. فأحيانا بعض الناس ما يخشعش إلا إذا غمض عينيه، أحيانا بعض الناس يكون قدامه شيء ملهم يشغله عن الصلاة ويصلي وقدامه عيل صغير رايح جاي مش عارف، بيغمض عينيه عشان يشوف، طالما إن له عذر في ذلك لا شيء. من غير عذره إنه الخشوع بالتغميض زي الخشوع من غير التغميض، لا، فتح عينيك أفضل وأنت في الصلاة. يبقى على ذلك إذا كان هذا يجلب له الخشوع فلا مانع منه، لكن لا ولا يجلب الخشوع ولا غيره ممكن ينام في الصلاة يبقى يكره. وحمل مشغل الله، وحمل مشغل الله يعني يكون في الصلاة شايل حاجة تشغله، هنا يمكن في الصلاة شايل حاجة من هدومه، لابس جاكيته جواها الفلوس بتاعته وخايف يحطها وراء حد يسرقها، شايلها في الصلاة، معذور، معذور يشيلها وأفضل إنه يلبسها، لكن فرضنا شيء ما يتلبس وخايف إنه يسرق، فعل. فرضنا انه في الصلاه وماسك الحصان بتاعه، والحصان ممكن لو ساب اللي جنب بتاعه يجري ما عرفش يجيبه، لا مانع انه يمسك هذا الشيء وهو في صلاته، لكن يحمل شيء يشغله امسك بشيء له بدل فيه، لا، افعل البدل ولا تحمل شيء ولا تمسك بشيء يلهيك عن الصلاه، وعلى كل ذلك مكروه وليس مبطلا للصلاه. وافتراش ذراعيه ساجدا، ان يفترش الذراعين، افتراش الذراع بمعنى يضع الساعد كله على الأرض وهو ساجد، هذا مكروه صلى الله عنه النبي صلى الله وسلمه عليه. قال لحديث أنس مرفوعا اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يعني كأنها فيها زيادة أيضا إنه وهو لا يجعل يده هكذا على الأرض، وأيضا لا يقدمها للأمام زي ما الكلب يبسط اليدين. يبقى في الصلاة غاية ما يكون وأنت ساجد هتبقى الكفين قصاد المنكبين أو الرأس بين الكفين وأنت ساجد، ولكن لا تجعل الساعد على الأرض ولا تمد اليد أماما بحيث تفترش اليد. والعبث يكره له ذلك، العبث يكره في حد معين، فرضنا واقف في الصلاة عمال يهرش في اللحية بتاعته، هرش في راسه وعيده بالطاقية، يسموه شيء من العبث، لو كثر ذلك عرفا بطلت صلاته، يبقى يحرم بقى انه يكسر عرفا حتى لا يبطل صلاته. قال لأنه رأى رجلا يعبث في صلاته، هذا ضعيف، أو يقول الألباني الموضوع لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، طبعا كمعنى صحيح، المعنى صحيح، إنما أنه كحديث لا ما يصحش مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا الإنسان اللي بيخشع بتخشع جوارحه في الصلاة، الإنسان اللي بيتهز شماله ومين دل على نقصان الخشوع، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتخصر في الصلاة، التخصر له معاني، الذي يتخصر معنى يقف يستند على مخصار على عصاية، يعني السند مش ده المقصود هنا، ولكن إلا أن يكون لا يحتاج إليها وفعلها فعل ذلك يمنع من ذلك، لكن تخصر معنى وضع اليد على الخاصرة، الإنسان اللي بيشتغل فاعل واللي بيشتغل حاجة شغلة مرهقة متعبة يقوم يمط ظهره ويحط إيديه في وسطه يستريح بهذا الشيء، يضع اليد في الخاصرة. الصلاة لو تعبت في الصلاة لا تفعل هذا الشيء، ما تحطش إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، معنى وضع اليد على الخاصرة الخاصرة الإنسان يعني. والتمطي، التمطي يعني تمطع في الصلاة، وفي الصلاة هذه ليست هيئة صلاة يتمطع فيها، يخرجوا عن هيئة الخشوع. وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، وفتح فمه يعني وهو في الصلاة يفتح بقه ويحط حاجة يخبيها بقه مثلا، هنا أنا مش بالخير إلا حط فيها، والله ممكن يفتح بقه في الصلاة حط فيها حاجة، واحد نسى الطعم بتاعه وطلع جاب الطعم حطه بقه عشان يعرف يقرأ في الصلاة، لا ولا يكره ولا غيره، يجوز هذا الشيء. فالشيء بقى اللي هو بيقصده أنا مش عارف إيه المقصود فيه، لكن يقول لك شيء يعني يضع شيء في بقه يعني يفتح بقه ويحط فيه حاجة في أثناء الصلاة هيحط في فيها، أهو على كل لا يفعل هذا الشيء إلا ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه اللي هنتخيله هيحط ما يحتاج إليه في فمه. فرضنا إنسان كان يصلي وعنده أزمة قلبية وأثناء ما هو يصلي الأزمة طلع البخاخة راح حطتها فيه، لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك ولا يكره ولا شيء. هنا إيه اللي هيحط فيها إذا كان عبثا بيعبس بيلعب، يمكن خد الفلوس حطها بقه عشان محدش يشوفها، يبقى على ذلك يكره له هذا الشيء بحسب الفعل الذي يفعله، نقول يكره ذلك. طيب، وفتح فمه واستقبال صورة آدمي أو استقبال صورة ووجه آدمي، صورة آدمي يعني أنه يكون بيصلي قدامه صورة آدمي سواء إنسان قاعد أمامه أو صور محطوطة في الجدران أمامه لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان، ولكن لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. ربنا أنه في مكتب في الشغل ومحطوط في المكتب صورة فلان ولا صورة علان في المكتب، ولا وقت الصلاة ما فيش أمامه اللي يصلي في هذا المكان، لا تحرم الصلاة، لا تحرم الصلاة، الصلاة صحيحة. لكن يكره ذلك، يكره ذلك أن يغطي الصورة إذا كانش يقدر يشيلها أو يشيل الصورة لغاية ما يصلي. واستقبال صورة ووجه آدمي برضه لما يكون إنسان قاعد ما حبكش إن يجي الشيخ عصام قاعد كده يجي قدامه ويروح مصلي الوش الشيخ عصام يبعد عنه شوية صلي، يبقى هنا لا ينظر لآدمي جالس حتى لا ينشغل عن الصلاة. برضو العكس في ذلك، ما حبكش بقى لما يكون انت عارف ناس هيدخلوا عشان يصلوا على وقت الصلاة تروح كلكم مترصصين على الحيط وشكوا للناس، يجي اللي يدخل يصلي وشه في وشه يقوم تدفعه لانه يبتدي يتصنع بقى في الصلاة او يبقى محتار وخايف من الرياء وخايف، ما توقعوش الناس في حرج، ما تسندش ظهرك على الحيطة الا اذا كانت جلسة طويلة في صلاة جمعة في غيرها طالت، هذا حبيت اسم ظهرك في الاخر في اخر المسجد ولا داعي لاول المسجد، تقعد في اول مسجد لا تلهي الناس عن صلاتهم بانك تنظر للناس وهم يصلون. ومتحدث ونائم يعني ما يصليش قدام حد بيتكلم التاني، يكره له ذلك لأنه طول ما هو بيتكلم أنت هتسرح في كلام اللي هو بيقوله يقينا، يبقى متحدث برضه تشغلش الراديو وأنت بتصلي تسمع الأخبار وبتصلي بتعمل الاثنين مع بعض، لا لا تفعل هذا الشيء. يبقى المتحدث مش شرط إنسان بيتحدث ولكن شيء يكون بيتحدث فتكون تصلي هو اطفي راديو وصلي. ومتحدث ونائم، ونائم هذا من أدب، من الأدب الجميل أنه النائم الله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وسيد عائشة نائمة، سيد عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو أن الإنسان صلى زلته أمامه انكشف منها شيء زلته، لكن لو أنه يصلي وإنسان نائم ممكن يتقلب ممكن انكشف منه شيء تقوم أنت تتأذى وهو يستحي بهذا الشيء، ابعد عن النائم لا تصلي إلى إنسان نائم. أو متحدث ونائم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي داود نهى عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، نهى عن الصلاة، هذا من الأدب الجميل. إنسان نائم لو أنه صليت يا إما النائم بقى يحس أن حد بيصلي قدامه ويقوم يتكلف في نوم ويبقى مستني أمتى تخلص ويمكن تكون صلاة ليل وتطول أنت قوي فيها ما يعرفش هو ينام، ثم تحرج الإنسان النائم إنه طبعا إنسان نائم بيشخر نائم بقه بتفتح هيئات ممكن يستحي من هذا النائم إنه تصلي. الإسلام دين عظيم جميل ذوقياته عالية جدا جدا، هذه أداب الإسلام. لا تصليش لإنسان نائم، خلي النائم ياخذ راحته، ابعد عن النائم ما تصليش إليه. الإنسان المتحدث مش هتمنع ناس من حد أدلة، كان في البيت وقاعد بيتكلم مع الآخر ابعد أنت عن هذا المكان، يا إما هم يسكتوا يا إما أنت نام. لكن المسجد لا، ليس مجالا للتحدث في المسجد. نحن نقعد نرغي والناس جاية تصلي السنة وده بيتكلم، وبيحصل في مساجد كثيرة، وأحيانا عندنا في مسجدنا تلاقي البعض من الإخوة يقعد يتكلم مع زميله، واحد بيصلي هو عمال يرغي مع اللي بيدور، أو تخلص صلاة الفريضة وبعد صلاة يقعدوا يتكلموا مع بعض وناسين. في ناس بتصلي السنة، في ناس قد يكونوا مسافرين هيجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر جمع تقديم، يبقى هنا لا داعي، لا داعي في أثناء ما حد بيصلي انك تتكلم، لا داعي لهذا الشيء. يبقى الذي يصلي الى متحدث ونائب يكره ذلك، كذلك انه يصلي الى نار او الى ما يلهيه، يصلي الى نار. هنا يصلي الى نار حكمه ايه عندكم في الكتاب؟ حكمه ايه ولا حرام؟ مكروه للصلاة صحيح، صلاة صحيح. بننبه ان هنا العلماء اقصى حاجة قالوها الكراهة، اقصى حاجة الكراهة، ما حدش قال حرام. ليه بقى؟ بعض الشباب دايما مع قلة العلم عنده حواديت في هذا الشيء، يعمل حدودة فيه. مثلا النور اطفى في البلد كلها واحنا بنصلي الفجر، جبنا كلوب حطناه، جبنا شمعة، يعمل لك حدودة، صلي شكل الملوس وحرام وما يجوز. يا جاهل يا جاهل، محدش قال حرام. ليه؟ عشان الناس يشوفوا، عشان محدش يسرع حذائك، ما يطلع يسرع الحذاء ويعمل. بس مع جهلك بقى نعمل لك ايه؟ ما بنعرفش نقول لك حاجة. الجاهل صعب انك تقنع الانسان الجاهل، وفي يوم من الايام ربنا هيهديه تعلم. فهنا هذه المسألة قالوا فيها ايه؟ يكره ذلك. ده لغير حاجة، لغير حال ان انت قايد البابور بتعمل عليه الحارم، ما حبكش تصلي وراء البابور وتاخد صف الرحلة مكان تاني فيها. فاذا فعلت فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. لكن مع الحاجة النور اتقطع، محتاجين شمع نحطوه علشان نشوفه المسجد، نعدل الصفوف، نشوف الأحذية بتاعتنا، ما يدخلش حرام يسرى. وهنا ما فيش فيها شيء في هذا الشيء. فغايتها إذا وضع النار أمامه لحاجة يحتاجها فلا شيء، لا لغير حاجة غايتها الكراهة. ونار وما يلهم تأليك فعلنا كذا النهاردة. السبت القادم إن شاء الله نكمل الدرس. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.